فكان يعمل لما فكل يعمل لما فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فقلت صدق الله ورسوله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني الحسن بن الصباح يعني البزار قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب رحمه الله فذكر مثله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن عطية بن عطية عن عطاء بن رباح بن رباح قال سمعت عمرو بن شعيب يقول كنا عند سعيد بن المسيب رحمه الله فذكر نحوا من الحديث إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله وأخبرنا الفريابي هو محمد بن جعفر تقدم إمام ثقة. قال حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو ثقة صاحب حديث من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا المقري أو المقرئ أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المعروف بابن المقرئ وهو ثقة فاضل من رجال الستة. قال حدثنا ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة صدوق من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها ومنهم عبد الله بن يزيد بن المقرئ. قال حدثنا عمرو بن شعيب ثقة وثقه تسعة من الأئمة. عمرو بن شعيب وثقه تسعة من الأئمة وخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب التابعي الجليل المشهور فقال بعض القوم يا أبا محمد إن قوما يقولون قدر الله تعالى كل شيء إلا الأعمال فيخرجون الأعمال من تقدير الله تبارك وتعالى وهذا اعتقاد الطوائف من القدرية واعتقاد الشيعة الاثني عشرية كما تقدم من قول بعض أئمتهم منهم المفيد في شرح عقائد الصدوق. قال الصحيح عن آل محمد أن أفعال العباد غير مخلوقة لله ومن ذلك قول إمام من أئمتهم وهو الحر العاملي في كتابه الفصول قال باب أن الله سبحانه خالق كل شيء إلا أفعال العباد. أن الله سبحانه خالق كل شيء إلا أفعال العباد فهم يوافقون القدرية في هذا الاعتقاد الخاطئ. قال فوالله ما رأيت سعيدا غضب قط مثل ما غضب يومئذ يعني غضب شديدا لأنهم ينكرون ركنا من أركان الإيمان أو ينكرون شيئا من تفصيلاته لأن القدرية كما مر منهم من ينكر القدر كله برمته وهؤلاء لم يختلف السلف في تكفيرهم ومنهم من ينكر بعضا ويثبت بعضا وهؤلاء هم الذين اختلف السلف فيهم. قال فوالله ما رأيت سعيدا غضب قط مثل ما غضب يومئذ حتى هم بالقيام ثم قال فعلوها يعني اعتقدوا ما لا يحل ويحهم لو يعلمون أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا يعني حديثا ورد فيهم أي في المنكرين للقدر كفاهم به شرا في إثبات أنهم من أهل الشر. فقلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ قال: حدثني رافع ابن خديج، ضبط بالضم وهو بفتح، رضي الله عنه. قال: حدثني رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: جعلت فداك يا رسول الله. يقولون: كيف؟ أي ماذا يعتقدون وماذا يقولون وهم المعنيون والمقصودون بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقولون: الخير من الله والشر من إبليس. يقولون: الخير من الله والشر من إبليس. لاحظ العبارة، إيش يقولون؟ الخير من الله، والشر ليس الله عز وجل هو الذي خلق، وإنما هو خلق إبليس. لأنه قد تشكل هذه العبارة بما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي، والأثر صحيح عن عبد الله بن مسعود، والعبارة مشهورة لا سيما على مستوى الباحثين والرسائل العلمية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن مسألة فقهية فقال رحمه رضي الله عنه ورحمه، قال: إن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. إيش الفرق بين العبارة وبين ما يروى من هؤلاء المنحرفة حين يقولون الخير من الله والشر من إبليس؟ وهذا النص فيه إشارة إلى أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يظهرون في أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الأثر ليس على معناه غبار، لا على مبناه ولا على معناه غبار، ولكن على التوجيه التالي: الله عز وجل، كما مر بنا عن الإمام الخطابي وغيره، الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، فهما مخلوقان، هما منسوبان إلى الله خلقا وإيجادا، ومنسوبان إلى الإنسان فعلا وكسبا. فقول عبد الله بن مسعود، وهي عبارة متداولة لا عند سوقة الناس بل عند العلماء وطلاب العلم، لا غبار عليها، أي أن ما أخطأت فيه فإنني أتحمل جريرته والشيطان يفرح به. وهذا شرح المزني رحمه الله تعالى عندما جاء عند هذا الشطر، قال: وما وكان خطأ فمني ومن الشيطان، أي أنا الذي زللت فيه وأنا الذي اجتهدت فأخطأت، والشيطان يفرح بخطأ ابن آدم، والشيطان يفرح بخطأ ابن آدم. فالخلق والإيجاد للخير والشر لله رب العالمين، وأما ما يقع خلاف ذلك الصواب من الله تبارك وتعالى، وأما ما يقع من الخطأ فعبد الله بن مسعود يقول: مني، يعني منسوب إلي من كسبي أنا الذي غلطت، والشيطان يفرح به، فمني ومن الشيطان. وهذه العبارة تنقل عن أبي بكر أيضا، لكني لم أقف لها على إسناد إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإنما الإسناد يصح كما ذكرت آنفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أصبت فمن الله، وما أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي، وهو أثر صحيح، ومعناه على هذا التوجيه الذي ذكرت آنفا. قال: فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان، بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال. سبب هذه العداوة والبغضاء والجدال من هؤلاء القدرية، وقد أشير إليهم والمراد بهم هم القدرية المنكرون للقدر جملة أو تفصيلا، ما تلقى أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى، وسيأتي ذكر درجة هذا الأثر والصواب فيه، يقول: فما تلقى أمتي منهم، لأنهم انحرفت عقيدتهم في القضاء والقدر عن عقيدة الأسوياء الأتقياء الأنقياء، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول: ما تلقى من هؤلاء المبتدعة أمتي من العداوة والبغضاء والجدال والجدال. قال: وفي زمانهم ظلم الأئمة، فنالهم من ظلم وحيف وأثرة، فيبعث الله تعالى طاعونا فيفني عامتهم، ثم يكون الخسف بعد هذا الفناء، فقل من ينجو منه. المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، لأنه عندما تكثر هذه الفتن ويوشك ألا يدرك الناس الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، فإنه يصيبهم غم شديد، شديد غمه، ثم يكون المسخ، فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير، قردة وخنازير. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسخ بمثل هذا قد ورد لأصل حديث خرجه البخاري في صحيحه، وهو حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني كان حراما فاستحلوه، الحرى، الفرج، والحرير، والخمر، والمعازف. الحرى يعني الفرج، والحرير، والخمر، والمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الآن لاحظ المعصيتين، لاحظ المعصيتين المذكورتين في خاتمة هذا الوعيد الشديد: يخسف الله بهم الأرض ويجعل يعني ويمسخهم قردة وخنازير. للحافظ ابن حجر وغيره تأويلان في هذا الشطر من الحديث، قال رحمه الله تعالى: أي يجعل صورهم كصور القردة والخنازير، أو يمسخ نفوسهم إلى نفوس القردة والخنازير. وأظهر صفات القردة والخنازير أكرم الله السامعين أن القردة تحب التقليد، والخنازير بها دياثة لا توجد في أكثر الدواب والحيوانات أكرم الله السامعين. وهاتان الخصلتان مع وجود هذا الاستحلال للحرى للفروج والحرير والمعازف والخمر، سرت هذه الصفات وانتشرت، فعوقب أصحابها وأهلها بهاتين الخصلتين، نسأل الله السلامة والعافية. وما يبعد أن يتحقق الأمر الثاني وهو مسخ طوائف من الناس إلى قردة وإلى خنازير، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا صفة أخرى من صفات المسخ إلى قردة وخنازير. قال: ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بكينا لبكائه. قيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن فيهم المتعبد وفيهم المجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول، بل هم مسبوقون وليسوا بسابقين. قال: وضاق بحمله ذرعا، إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعلم أنه لا يملك أحد خيرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله تعالى خلقهما قبل الخلق، والجنة والنار مخلوقتان كما قال الإمام الطحاوي: لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، كما يقول أهل السنة والجماعة: يدخل الله تبارك وتعالى النار من شاء عدلا، ويدخل من شاء الجنة تكرما ومنة منه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال: فكل يعمل لما فرغ منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة حين سأله: يا رسول الله، فيما نستقبل؟ أفيما قد قضي وقدر وفرغ منه، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما فرغ منه. ثم قال له: فيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فكل يعمل لما فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له وما قدر له. فقلت: صدق الله ورسوله. فقلت: صدق الله ورسوله. المحقق قال: إسناده ضعيف جدا، وقد يكون في هذا الحكم شيء من التجاوز، سنده ضعيف، والحديث ضعفه العقيلي، وقال البوصيري سنده ضعيف، وحكم عليه أبو حاتم والذهبي بالكذب والوضع. أقول: لا يصل الأمر إلى هذا، بل لا يصل إلى درجة ضعيف جدا، بل هو ضعيف، وسيأتي لروايته وجهان وطريقان. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثني الحسن بن الصباح يعني البزار قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فذكر مثله. قال: وأخبرنا الفريابي محمد بن جعفر، قد مر ذكره. قال: حدثني الحسن بن الصباح، وثقه أحمد وابن حبان والذهبي، وهو من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، ولعل توثيقه أولى من قول الحافظ ابن حجر صدوق يهم. وثقه أحمد وابن حبان والذهبي، وهو يلقب بالبزار، وهو غير أبي بكر البزار صاحب المسند وهو أشهر. قال: حدثني الحسن بن الصباح يعني البزار قال: حدثنا عبد الله بن يزيد هو ابن المقرئ تقدم، قال: حدثنا ابن لهيعة يعني عبد الله بن لهيعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن محدث مصر الشيخ أحمد شاكر يوثق عبد الله بن لهيعة. قال: حدثنا عمرو بن شعيب تقدم ذكره، قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فذكر مثله، سنده ضعيف والحديث كذلك. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا سويد بن سعيد وهو صدوق يتلقن من رجال مسلم والنسائي، وقد بالغ فيه يحيى بن معين لما بلغه من المناكير والاضطراب الذي وقع من سويد، حتى قال: لو أن لي رمحا وفرسا لغزوت به سويدا، وذلك لأن أولئك الأئمة كانوا يستنكرون ما يحدث به الإنسان وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستعظمون ذلك ويستشنعونه، ومثل هذه العبارات تخرج مخرج المبالغة على من يحدث بأحاديث مناكير أو لا أزمة لها ولا خطم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا حسان بن إبراهيم هو الكرماني، وثقه جماعة منهم أحمد وابن معين وعلي بن المديني وغيرهم، ولعل هذا التوثيق أولى من قول الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، وقد وهو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود. عن عطية بن عطية مجهول، عن عطاء بن أبي رباح ثقة إمام خرج حديثه في الكتب الستة، قال: سمعت عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم أنه ثقة. وأما حديثه عن أبيه عن جده فللعلماء قولان في هذا: القول الأول أن هذا منقطع، والقول الثاني أن هذا أرفع درجات الحسن، وهذا هو الصواب، وهو الذي صوبه وصححه الذهبي رحمه الله تعالى، وهو أن إسناد عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده من أرفع درجات الحسن. يقول: كنا عند سعيد بن المسيب فذكر نحوا من الحديث الآخر، وسنده ضعيف أو فيه ضعف، ولكن الحديث ضعيف، ولو حدث الإنسان به ويرى أنه حسن لغيره لم يبعد، فلا يسلم بأن الحديث ضعيف جدا، علاوة عن أن يكون موضوعا. نعم. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال: حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. قال رحمه الله، وسيسرد علينا ويختم هذا الباب بأربعة أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ خرج له أصحابه الكتب الستة سوى الترمذي، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت من رجال الستة، ومحمد بن بشر العبدي ثقة حافظ من رجال الستة، قال: أخبرنا ابن نزار علي يعني علي بن نزار وهو ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه، أو محمد يعني يقال له علي أو محمد بن نزار وهو ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه، عن أبيه هو نزار بن حيان وهو ضعيف أيضا، خرج حديثه عند الترمذي وابن ماجه. عن عكرمة البربري ثقة ثبت من رجال الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، وهم طوائف وقد تقدم ذكرهم. والقدرية وهم الذين ينفون القدر أو ينفون بعضه، سنده ضعيف والحديث ضعيف. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، وثقه الخطيب البغدادي. قال: حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني صدوق يتلقن. قال: حدثنا شهاب بن خراش، وثقه جماعة من أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن حجر صدوق يخطئ من رجال أبي داود. عن محمد بن زياد والقرشي الجمحي ثقة ثبت ربما أرسل من رجال الستة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته، يعني اجتمعت عليه، إلا كان فيه مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم، سنده ضعيف والحديث ضعيف. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية. فريابي إمام تقدم، وإسحاق بن راهوية إمام الأئمة وهو ثقة. قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني ثقة من رجال الستة. عن ابن لهيعة تقدم. عن موسى بن وردان صدوق من رجال البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. لا ينفع أن يأتي الإنسان إلى ركن من أركان الإيمان أو معلم من معالم الدين فيصدق بشيء منه ويكذب بقيته، لأن من كذب بشيء مما هو موجود في نصوص الوحيين فإنه يكون مكذب، من كذب بشيء فكأنما كذب بذلك الشيء كله. لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر، سنده ضعيف والحديث ضعيف. وقال الطبراني بعدما رواه: لم يروه عن موسى إلا ابن لهيعة، يعني تفرد به وهو ممن لا يعتد بتفرده. وهذا مما يستدل به المحدثون على النكارة، لأن المنكر ما كان مصحوبا بمخالفة أو كان بتفرد راوي لا يعتد بتفرده. وعبد الله بن لهيعة يصلح نموذجا ومثالا لهذا التفرد ولهذه النكارة. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمان، ضعفه محمد بن عوف الحمصي، وتقدمت لطيفة في تضعيفه أنه كان يضعفه ويقول: كان ابن عم زوجتي، يعني أنه ما ضعفه إلا وقد خبر. كان يقول: كان ابن عم زوجتي، كان ابن عم زوجتي، وهو ضعيف، وضعفه الحافظ الذهبي أيضا. قال: حدثنا بقية بن الوليد صدوق كثير التدريس عن الضعفاء، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن مسلم البصري مجهول. عن بحر السقاء ضعيف من رجال ابن ماجه. عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة عابد من رجال الستة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كانت زندقة إلا أصلها التكذيب بالقدر. والزندقة كما ذكرت من قبل هي كلمة فارسية أصلها زندبست ومعناها المارق والملحد، سنده ضعيف لعنعنة بقية والحديث فيه ضعف. لكن يمكن أن يقال في هذا الحديث بمجموع طرقه، وقد تقدم ذكر شيء من طرقه، بأنه حسن لغيره، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كانت زندقة، يعني مروق من الدين وإلحاد فيه، إلا أصلها التكذيب بالقدر. وهذا يدل على أن البدع والأهواء آخذ بعضها بسنام بعض، فقلما تقع عيناك على رجل يبتدع في دين الله إلا وثمة تسلسلا في مبتدعات ومخالفات تتسلسل مع هذه المبتدعات وهذه البدعة التي ارتكبها، لأن البدعة تجر لها أخت، كما أن الطاعة والسنة لها أخوات، فالابتداع والهوى أيضا يجر صاحبه إلى ما لا يحمد من الأهواء ومن الابتداع ومن الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. تلخص في هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 7 روايات، ولكل رواية قد يكون لها طرق. هذه هي 7 الروايات، منها الثابت منها 3 روايات فقط، ونحن في مثل هذا المقام يقول الإنسان بملء فيه رواية ضعيفة رواية ضعيفة جدا، ولا يتحرج، لأن الضعيف لا يستدل به، الذي بقي في آخر منتهاه ضعيفا أو ضعيفا جدا أو ما دون ذلك لا يستدل به فيما بباب العقيدة. خلصنا من ذكر هذه الروايات في باب ما ذكر في المكذبين بالقدر أن الثابت منها 3 روايات، حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر وحديث عبد الله بن عمر، فحديث ابن عمر وجابر لفظه القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، وقد تقدم ذكر تشبيه ما وقعت فيه طوائف من هذه الأمة من القدرية بالمجوس، لكون المجوس يؤمنون بأن الصانع لهذا الكون والخالق له هما النور والظلام، فالنور هو خالق الخير والظلام هو خالق الشر، وهؤلاء الذين يقولون الله خلق الأفعال كلها إلا ما يتعلق بأفعال العباد، كأنهم يؤمنون بإلهين كما يؤمن المجوس. ومن هنا شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع فيه القدرية من هذه الأمة بالمجوس. وقد تقدمت فائدة عزيزة لمن لم يسمعها وأعيدها للمرة الثالثة، وبالتالي القول المتداول والمشهور صباح الخير وصباح النور، كما نص عليه في مجمع اللغة العربية في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر أن هذا من تحية المجوس، تحية مجوسية. القول دائما كلما التقى المسلمون صباح الخير وصباح النور من تهنئة وتحية المجوس، فيجب على المسلم أن يطهر لسانه من هذه التحية، أو أن يجيب بغير هذه الإجابة. عندما يقال له صباح الخير يقول صباح السعادة وصباح البركة وصباح الرزق والعافية، ولا يلتزم المهنئون من المسلمين أن يقول أحدهم صباح الخير ويرجع الإنسان فيقول صباح النور، لأن هذا مما يزكي عقيدة المجوس، نسأل الله السلامة والعافية. أما ما ورد في هذا الباب ويصل للحسن لغيره، وهو حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا وكان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. ولاحظ وقد لفت النظر لهذا الشطر من الحديث، ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وعندما يقع الناس في الإشراك بالله فإنهم يفتحون على أنفسهم باب الهلاك والهلكة والتهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك جميع مظاهر الوثنية وجميع المظاهر الشركية، من دعاء غير الله، من الطواف بالقبور، من الذبح عند أصحاب القبور، ومن ذلك ومن تلكم المظاهر ما يقع وبكل أسف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض إخواننا الزائرين، حيث إن بعضهم يتقصد ولو من خارج المسجد النبوي الطواف بالقبر المكرم، ويتقصد الدعاء عند قبر رسول الله، وبعضهم يدعو رسول الله صراحة، وكثير منهم يرفعون أيديهم، وهذا الرفع ليس من السنة بل بدعة. يتقصدون قبر رسول الله، ينزلون حوائجهم، يسألون رسول الله المدد، يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستغاثة، ينذرون، يحلفون، يتعاقدون، كل ذلك تخصيص قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تخصيص قبر أي ولي من الأولياء، كل ذلك من المظاهر التي يمكن أن يبتدئ الإنسان فيقول مظاهر بدعية. فإذا كانوا يعتقدون في رسول الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، نجزم فنقول مظاهر بدعية شركية، مظاهر بدعية شركية. طيب،